إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير الآية 32 من سورة النساء، تفسير الآية 32 من سورة النساء، وهي قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. طيب، قوله سبحانه: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، المقصود بهذه الآية الكريمة أو بهذا النهي في هذه الآية الكريمة هو النهي عن أن يتمنى الإنسان ما عند غيره من الأمور الدنيوية، من الحظوظ الدنيوية والأمور الدنيوية، فلا يتمنى الإنسان ما فضل الله سبحانه وتعالى غيره به عليه. وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما سيأتي بيانه إن شاء الله، أن النساء يعني قالوا لنا نصف الميراث، يعني تمنوا أن يكونوا مثل الرجال، الرجال فضلوا عليهم ببعض الحقوق يعني في الدنيا، فتمنت النساء يعني أن يكون مثل الرجال في الحقوق الدنيوية، فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة. قال: روى الإمام أحمد عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يغزو الرجال ولا نغزو، يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث. أم سلمة رضي الله عنها قالت: يغزو الرجال ولا نغزو، ولنا نصف الميراث. فأنزل الله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. طيب، وفي رواية أخرى رواها الحاكم وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نقاتل فنستشهد، وإنما لنا نصف الميراث. فنزلت: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الآية. طيب، فإذا هنا في هذه الآية الكريمة في سبب نزولها أن أم سلمة رضي الله عنها اشتكت يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أمرين، يعني أمر أخروي وهو أن الرجال يجاهدون والنساء لا يجاهد، وأمر دنيوي وهو مسألة الميراث، أن الرجال يعني يأخذون ضعف نصيب النساء في الميراث. فنزل قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والصحيح أن هنا النهي هنا من جهة الجزء الثاني اللي هو مسألة المفاضلة في الميراث، يعني تمني النساء أن يكون رجالا حتى يتساوين مع الرجال في الميراث، فهذا الذي نهى الله سبحانه وتعالى عن تمنيه. وأما القسم الأول هو تمني النساء يعني أن يكن رجالا حتى يجاهدوا كما يجاهد الرجال وينال الشهادة كما ينال الرجال الشهادة، فالصحيح أن هذا لا حرج في تمنيه، لأن هذا يدخل يعني في باب يعني تمني الخير، في باب تمني الخير، والإنسان إذا يعني تمنى أن يعمل عملا صالحا مثل الذي يعمله غيره فهذا شيء محمود ويكون مشاركا لصاحب هذا العمل في الأجر، وهذا يدخل في قوله تعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فهذا يدخل في باب يعني التنافس في الخير. فإذا المنهي عنه هنا هو مسألة يعني تمني النساء أن يكن مثل الرجال في الميراث. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، وشهادة امرأتين برجل، وشهادة امرأتين برجل، فنحن في العمل هكذا، إن عملت امرأة حسنة كتبت لها نصف حسنة. يعني المرأة ظنت أن الثواب الأخروي أيضا سيكون مثل المعاملة الدنيوية، يعني امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحسبت أن النساء أيضا في الآخرة يعني سيكون لهن نصف أجر الرجال، فقالت يعني في الدنيا شهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، والمرأة تأخذ نصف نصيب الرجل في الميراث، فقالت يعني إذن معنى هذا نحن في الآخرة برضو المرأة إذا عملت نفس العمل الصالح الذي عمله الرجل حتأخذ نصف أجر الرجل. فأنزل الله هذه الآية: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فإنه عدل مني وأنا صنعته، يعني معنى الآية فإنه عدل مني وأنا صنعته، يقوله سبحانه وتعالى. لكن طبعا مسألة الأجر الأخروي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها الآية الكريمة: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. الله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل العامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، يعني الرجال مثل النساء في الأجر الأخروي. إذن من جهة الأجر الأخروي لا فرق بين الرجال والنساء، نفس العمل الصالح إذا عمله الرجل أو عملته المرأة نال نفس الأجر، فالله سبحانه وتعالى لا يضيع عمل عامل، لا يضيع يعني أجر المرأة في الأعمال الصالحة. إذا صامت المرأة رمضان لها أجر مثل أجر الرجل إذا صام رمضان، إذا صلت الفريضة لها مثل أجر الرجل إذا صلى الفريضة، وهكذا. فإذا يعني من جهة الثواب الأخروي لا فرق، وأما في الأحكام الدنيوية فإن الله سبحانه وتعالى خلق الرجال يعني على هيئة وعلى حالة بدنية غير صفة النساء وطبيعة خلقة النساء، وخلقة الرجال تناسب يعني أشياء لا تناسبها طبيعة النساء وخلقة النساء، فلهذا جعل الله سبحانه وتعالى لكل من الرجل والمرأة حقوقا وواجبات، فالرجل يعني جعلت له حقوق أكثر في الدنيا ولكن عليه أيضا واجبات أكثر في الدنيا، فالرجل عليه أن ينفق على امرأته، المرأة ليس عليها أن تنفق على الرجل، والرجل عليه الجهاد وعليه صلاة الجماعة والجمعة وكذا، يعني الرجل عليه التزامات في الدنيا، ومن أجل ذلك يعني أعطي بعض الحقوق المناسبة لهذه الالتزامات، فنظرا لأن الرجل هو الذي يعول الأسرة في الإسلام وهو الذي يتولى الإنفاق، فجعل الله سبحانه وتعالى نصيبه في الميراث أكبر، لأن هذا النصيب لن يكون له وحده وإنما سيأخذه ويعول به نساء، ويعول به نساء وينفق منه على النساء، لكن المرأة ستأخذ نصيبها في الميراث وشرعا يعني من حقها أن تستأثر به لنفسها، لن تنفق منه على أحد ولن تعول به أحدا، فتصبح المحصلة أن المرأة أخذت في الحقيقة تعتبر كأنها أخذت أكثر، يعني لما يكون مثلا الرجل توفي وله ابن وبنت وكل منهما متزوج، الرجل إذا توفي وترك ابن وبنت وكل منهما متزوج وعنده أسرة وكذا، فالابن سيأخذ ضعف نصيب البنت، مثلا الابن لو أخذ 10,000 دولار والبنت أخذت 5,000 دولار، طيب الابن يأخذ 10,000 دولار هذه ينفقها على أسرته، عنده زوجة وأولاد وكذا وهو مكلف شرعا ينفق على زوجته وأولاده، إذا سيأخذ 10,000 دولار هذه لن يضعها في حسابه الخاص وإنما سينفقها على أسرته وأولاده، لأن الشرع ألزمه بالإنفاق عليهم. وأما المرأة مثلا ستأخذ 5,000، نعم هي أخذت نصف نصيب الرجل ولكن لم يلزمها الشرع بالإنفاق على أحد، تأخذها وتحتفظ بها لنفسها وزوجها ينفق عليها وينفق على أولادها، وتعتبر يعني وإن أخذت أقل إلا أنها يعني ليس عليها تكاليف مثل التكاليف التي على الرجل. فالمقصود أن شريعة الإسلام شريعة عادلة وأعطت كل ذي حق حقه. طيب كذلك روي أيضا في سبب نزول الآية سبب آخر روي في سبب نزولها وهو ما قاله السدي، قال قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال فإن الرجال قالوا نريد أن يكون لنا من الأجر الضعف على أجر النساء كما لنا في السهام سهمان. برضو قيل إن بعض الرجال هم طلبوا أن يعني أو تمنوا أن يكون أجرهم في الآخرة أيضا مضاعفا على أجر النساء، نظرا لأن الرجال يعني جعل لهم نصيب مضاعف في الميراث والشهادة في الدنيا، في بعض الرجال طلبوا أن يكون أجرهم مضاعفا في الآخرة، قالوا أن النساء يعني لا يكلفن بمثل ما نكلف به من أعمال الرجال، يكلفون بالجهاد ويكلفون مثلا بشروط صلاة الجمعة وكذا، ويكلفون بالإنفاق على الأسر وكذا، فطلبوا يعني أو تمنوا أن يكون الرجال نصيبهم مضاعفا في الأجر الأخروي كما ضعفت يعني حقوقهم في الدنيا. فأنزل الله سبحانه الآية الكريمة ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال وقالت النساء نريد أن يكون لنا أجر مثل أجر الرجال الشهداء فإنا لا نستطيع أن نقاتل ولو كتب علينا القتال لقاتلنا، فأبى الله ذلك ولكن قال لهم سلوني من فضلي، قال سلوني من فضلي قال ليس بعرض الدنيا، يعني أن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، يعني كل واحد له نصيب على قدر عمله، ثم قال سبحانه واسألوا الله من فضله، يعني لا تسأل شيئا أعطاه الله لغيرك ولكن اسأل الله من فضله أن يعطيك ما تشاء، يعني لا تتمنى أن يكون لك مثل ما لفلان ومثل ما لفلان، لا أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما تريد، أطلب من الله سبحانه وتعالى مباشرة واسأل الله من فضله ومن عطائه بدون أن تقول يعني أريد مثل الذي أعطاه الله لفلان أو لماذا أعطى الله لفلان ولم يعطيني وكذا، فلا تتمنى هذا ولكن أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما تشاء بدون أن تقارن يعني نفسك بغيرك. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا أنه قال في تفسير هذه الآية الكريمة قال لا يتمنى الرجل فيقول ليت لو أن لي مال فلان وأهله، فنهى الله عن ذلك ولكن ليسأل الله من فضله، برضو هذا في أمر دنيوي من الإنسان يقول ليت لي مال فلان، ليت عندي من المال مثل ما عند فلان، فلان مثلا عنده مليون دولار ولا كذا، فيتمنى يقول يا ليت عندي مثل المال الذي عند فلان، أو مثلا فلان له زوجة مثلا صالحة أو زوجة فيتمنى يقول يا ليت عندي زوجة مثل زوجة فلان، فنهى الله تعالى عن ذلك، فهذا مما يدخل في تفسير الآية ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، يعني من الحظوظ الدنيوية والأمور الدنيوية، إذا أعطى الله تعالى غيرك شيئا من الدنيا ولم يعطك إياه فلا تتمنى هذا، ولكن واسألوا الله من فضله، يعني أنت تريد مثلا مالا كثيرا أو تريد زوجة حسناء أو تريد كذا أو كذا، أطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريد مباشرة بدون أن تقارن حالك يعني بحال غيرك، اسألوا الله من فضله، أطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطيك ما تريد ولا تقل أريد مثل فلان ومثل فلان. طيب يقول المؤلف رحمه الله وهكذا قال محمد بن سيرين والحسن والضحاك وعطاء نحو ذلك وهو الظاهر من الآية، يعني هذا قول كثير من المفسرين من الصحابة والتابعين، قالوا المقصود النهي عن تمني الحظوظ الدنيوية التي أعطيها غيرك، لا تتمنى هذه الحظوظ الدنيوية. طيب قال ولا يرد على هذا ما ثبت في الصحيح لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، فيقول رجل لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثله فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. يعني يقول هنا إن قد يعني يتصور أن هناك تعارضا بين هذه الآية الكريمة وبين الحديث اللي هو إيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني لا حسد إلا في اثنتين. المقصود بالحسد هنا الغبطة، الغبطة اللي هي أن تتمنى أن يكون عندك مثل الذي عند غيرك. الفرق بين الغبطة والحسد ما هو؟ الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك، الحسد أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك. وأما الغبطة اللي هي بمعنى أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند غيرك بدون أن تتمنى زوال ما عند غيرك. طبعا الحسد اللي هو بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير هذا منهي عنه في كل الأحوال، سواء في أمر ديني أو دنيوي هذا منهي عنه في كل الأحوال، أنك تتمنى زوال النعمة سواء نعمة دينية عن غيرك أو نعمة دنيوية عن غيرك، هذا لا يجوز أن تتمنى زوالها. ولكن مسألة أنك تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند غيرك من النعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لا ينبغي إلا في أمرين. الأمر الأول هو إيه؟ رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أناء الليل وأطراف النهار، فهذا لا بأس أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عنده. يعني أن تتمنى إذا رأيت شخصا متقنا للقرآن وكذا وهو يتلو القرآن بالليل وبالنهار وكذا، فتتمنى أن تكون مثله حافظا للقرآن تاليا له وكذا، فهذا شيء طيب يعني لا بأس به. والأمر الثاني أن يكون إنسان غنيا أعطاه الله تعالى مالا كثيرا فهو ينفق منه أناء الليل وأطراف النهار في وجوه الخير، إنسان يعني غني متصدق، غني وكريم متصدق، وهذا يعني قل ما يجتمع أن يكون إنسان غني ومتصدق. أكثر الأغنياء يكون عندهم إمساك وكذا، يعني لا ينفقون في سبيل الله سبحانه وتعالى إنفاقا يعني يتناسب مع ما أعطاهم الله سبحانه وتعالى من المال. فإذا الإنسان يعني رأى إنسانا غنيا متصدقا يكسر النفقة في سبيل الله فلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على أن تتمنى أن يكون عندك مال مثل ماله وتنفق منه في وجوه الخير مثل ما ينفق هذا الشخص في وجوه الخير. فهنا ما يعني قد يقال إن هناك تعارضا بين الآية والحديث، منين الآية تقول لا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض؟ فالجواب الأول أن يقال إن الآية في النهي كما ذكرنا في الأمور الدنيوية، في الأمور الدنيوية، لكن الحديث في الحث على أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند فلان في الأمور التي فيها الأجر والثواب، التي فيها الأجر والثواب، يعني مسألة أن يكون عندك مال لتتصدق به أو أن يكون تكون حافظا للقرآن مثل فلان أو كذا، فهذه أمور من باب الأجر والثواب والأمور الأخروية فلا بأس بتمنيها، فلا بأس بتمنيها. طيب هذا جواب. هناك جواب آخر، هناك جواب آخر يحتاج يعني إلى تركيز شوية. الجواب الثاني يقولون إيه إن الفرق بينهما أن هناك فرق بين أن تتمنى أن يكون عندك مثل ما عند غيرك وبين أن تتمنى أن يكون عندك نفس الذي عند غيرك، يعني إنك فقالوا المنهي عنه ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قالوا أن المنهي عنه أيضا أنك تتمنى نفس الحاجة التي عند غيرك تتمنى أنها تكون عندك أنت، أن معنى أنها نفس الحاجة اللي عند غيرك تكون عندك معناها أنك تتمنى زوالها عنه لتؤول إليك، فيكون هذا منهيا عنه لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ولكن في الحديث اللي هو الشيء المحمود أن تقول لو أن لي مثل ما عند فلان، أن تتمنى شيء مشابه له أو مماثل له بدون أن تتمنى زوال النزيل. طيب قوله تعالى للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، أي كل له جزاء على عمله بحسبه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم أرشدهم الله سبحانه وتعالى إلى ما يصلحهم فقال واسألوا الله من فضله، يعني لا تتمنوا ما فضل به بعضكم على بعض فإن هذا أمر محتوم والتمني لا يجدي شيئا، ولكن سلوني من فضلي أعطيكم فإني كريم وهاب. يعني إذا رأيت غيرك عنده نعمة لا تتمنى أن هذه النعمة التي عند غيرك يعني تذهب عنه وتؤول إليك أنت، يعني أخوك مثلا يعني اشترى بيتا ولا سيارة معينة كنت تريد أنت شراء نفس هذه السيارة، أو اشترى بيتا كنت أنت تريد شراءه، أو تزوج بامرأة معينة كنت أنت ترغب أن تتزوج بها، فلا تتمنى إيه أن هذا الشيء الذي عنده يا ليته كان عندك أنت، ولكن سلوا الله من فضله، يعني لا تتمنى أن الشيء الذي عند أخيك أنه يصبح لك، هذا شيء يعني قدره الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقسم الأرزاق كيف يشاء، ولكن اسأل الله من فضله أن يعطيك مثل ما أعطاه وأحسن مما أعطاه، وكذا اسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك يعني ما تريد، سيارة بيتا كذا، أي شيء سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، أطلب من الله سبحانه وتعالى ما تريد. الإنسان يسأل الله سبحانه من فضله، نعم لا بأس، نعم الإنسان إذا دعا دعاء عاما قال اللهم إني أسألك من فضلك، هذه دعوة طيبة، وهي دعوة. وفيش طبعا قدرة الله سبحانه لا يحدها شيء، إن الله على كل شيء قدير، قدرة الله سبحانه وتعالى ليس لها حدود، الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، فالإنسان يطلب من الله سبحانه وتعالى من فضله. لكن طبعا هناك نوع يعني من يعني هناك شيء يسمى الاعتداء في الدعاء، الاعتداء في الدعاء، الإنسان يطلب شيئا مستحيل الحصول، شيء يعني يستحيل حصوله، وهذا الشيء المستحيل ليس لعدم قدرة الله سبحانه وتعالى عليه، فإن الله على كل شيء قدير، ولكن لأن الله تعالى أراد ألا يقع هذا الشيء وأخبر أن هذا الشيء يعني شيء مستحيل أن يقع، زي مثلا إنسان يسأل الله سبحانه وتعالى يجوز إنسان مثلا يسأل الله أن يكون مخلدا في الدنيا لا يموت أبدا، فيدعو الله أنه يخلد في الدنيا يقول يا رب خلدني في الدنيا لا أموت أبدا، مثلا هذا اعتداء في الدعاء، ليس لأن الله تعالى لا يقدر على هذا، الله تعالى قادر لو أراد يعني أن يخلدك في الدنيا لا فعل، الله تعالى خلد إبليس مثلا، ومثلا وهذا المسيح الدجال أيضا هو حي وباقي إلى قيام الساعة، وإبليس باقي إلى قيام الساعة، الله سبحانه وتعالى قادر إذا شاء أن يخلد إنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أخبر أنه قضى وقدر أن لا يعني أن الموت حق على الإنسان، كذلك مثلا تطلب المرأة من الله أن يجعلها رجلا مثلا، أو الرجل أن يجعله الله امرأة مثلا، أو يطلب الإنسان مثلا يجعله الله مثلا طائرا مثلا يطير في السماء، ولا يمشي على الماء، ولا يعني الإنسان ما يطلبش أشياء يعني التي يعني قضى الله سبحانه وتعالى أنها لا تكون، فما يطلبش أشياء مستحيلة، ويكون هذا من باب الاعتداء في الدعاء، لكن يطلب أشياء من التي يعني جرت العادة يعني بأن الله سبحانه وتعالى يعطيها للناس، والله تعالى يرزق من يشاء بغير حساب، يعني أي شيء ممكن الحصول حتى ولو كان مستبعدا، يعني إنسان مثلا فقيرا وكذا ويطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعله مثلا أغنى أهل الأرض، هذا جائز، الله تعالى قادر على كل شيء، يمكن ربما صلى في لحظة يبدل، هذا ليس شيئا يعني مستحيلا أو كذا، لا يعتبر اعتداء في الدعاء، فالمقصود أن الإنسان له أن يدعو بشيء محدد من أمور الدنيا، وله أن يدعو دعاء عاما، اللهم إني أسألك من فضلك وكذا، ومن خير الدنيا والآخرة، يعني يمكن يسأل أشياء محددة، وبعدين يسأل سؤالا عاما أن يعطيه الله سبحانه وتعالى خير الدنيا والآخرة، وأن يعطيه من فضله. طيب، ثم ووردت يعني أحاديث يعني أوردها الإمام ابن كثير رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل، الله سبحانه وتعالى يحب أن يسأله عباده، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى أننا علينا أن نسأل الله من فضله سبحانه وتعالى. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآية الكريمة بقوله إن الله كان بكل شيء عليما، أي هو عليم بمن يستحق الدنيا فيعطيه منها، وبمن يستحق الفقر فيفقره، وعليم بمن يستحق الآخرة فيقيضه لأعمالها، وبمن يستحق الخذلان فيخذله عن تعاطي الخير وأسبابه، ولهذا قال إن الله كان بكل شيء عليم. وطبعا كان هنا ليس المقصود بها يعني إن كان في الماضي وليس الآن، لا، الله سبحانه وتعالى كان ولا يزال عليما سبحانه وتعالى. فكان هنا تفيد يعني التوكيد، يعني تفيد التوكيد وتحقق علم الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل عليم بكل شيء، فلهذا هو سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح لكل إنسان وبما يصلح. فبعض الناس يعني أغناه الله سبحانه وتعالى ولو أفقره لكان ذلك يعني فتنة له في دينه وكذا، وربما إنسان آخر فقير لو أغناه الله لكان ذلك فتنة له في دينه، فيكون هذا الأصلح له هذا وهذا الأصلح له هذا. الله سبحانه وتعالى أعلم بما يصلح كل إنسان ويعطي كل إنسان ما هو يعني الأصلح له بحسب علم الله سبحانه وتعالى وحكمته. طيب الآية التي بعدها يقول الله سبحانه ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. طيب قوله تعالى ولكل جعلنا موالي، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ما معنى موالي هنا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو صالح وقتادة وغيرهم ولكل جعلنا موالي أي ورثة، ولكل جعلنا موالية أي جعلنا ورثة. لكل إنسان جعل الله سبحانه وتعالى له موالي، يعني جعل الله له من يرثه. حتى الإنسان الذي ليس له قريب البتة أو ليس له قريب مسلم مثلا، كل أهل الكفار جعل الله له موالي، يعني جعل له من يرثه، وهم عموم المسلمين لو ماتوا ترك مالا فله ورثة، وهو بيت مال المسلمين يوضع في هذا المال وتركته تكون يعني للمسلمين مثلا إذا لم يكن قد أوصى فيها بشيء معين أو كذا. فالمقصود أن كل إنسان جعل الله تعالى له موالي، يعني جعل له من يرثه. قال والعرب تسمي ابن العم مولى، العرب تسمي أبناء الأعمام موالي، والأقارب يعني بصفة عامة يسمون موالي الإنسان من معانيها قرابته. قال ويعني بقوله تعالى مما ترك الوالدان والأقربون، يعني من تركة والديه وأقربيه من الميراث. فتأويل الكلام يعني أو تفسير الآية الكريمة ولكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، يعني الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان من المال الذي ورثته أنت عن أبيك وورثته عن قرابتك، جعل الله سبحانه وتعالى ورثة يرثونه منك. يعني معنى الآية الذي تركه لك والداك وتركه لك أقربوك وورثته أنت عنهم، جعل الله سبحانه وتعالى أيضا ورثة يرثونه منك ويأخذونه بعد وفاتك. ثم يقول سبحانه والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. ما معنى عقدت أيمانكم؟ يعني الذين تحالفتم بالأيمان المؤكدة أنتم وهم فأعطوهم نصيبهم من الميراث كما وعدتموهم في تلك الأيمان وفي تلك المعاقبات. والمقصود بهذه الآية الكريمة ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام، في ابتداء الإسلام أنهم كان المهاجرون والأنصار يتعاقد بعضهم مع بعض، يعقدون يعني عهدا أو عقدا يعني فيما بينهم أن يرث المهاجري والأنصاري والأنصاري المهاجري، وذلك بمقتضى المؤاخاة التي آخاها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. وكذلك أيضا يعني كانوا ربما يحصل يعني تعاقد أو اتفاق بين شخصين على أن كل منهما يرث الآخر ويكون بينهم معاهدة ومعاقدة، وهذا الأمر كما ذكرنا حصل بين المهاجرين والأنصار لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فحصل بينهم تعاقد يعني معاهدات واتفاقات على أن يعني الذي يموت منهما يرثه الآخر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه، يعني قبل قرابته، للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت، ولكل جعلنا موالي يعني ولكل جعلنا ورثة. ثم قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. طيب هنا في تفسير الآية الكريمة يعني قولان. قول الأول يقول إن مسألة التوارث بالمؤاخاة وبالعقود التي كانت يعني بينهم في أول الإسلام، إنسان يتعاقد مع إنسان من غير قرابته أنه يرثه وهذا يرثه أو كذا، إن هذه العقود يعني أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية لتبين أنه ابتداء من تاريخ نزول الآية ليس هناك تعاقدات جديدة على الميراث. منذ أن نزلت الآية خلاص ليس لك أن تتعاقد عقودا جديدة على الميراث، ولكن العقد القديم يظل مستمر. هذا الرأي الأول، قالوا أن العقود القديمة اللي كان تعاقد مع أحد أن يرثه خلاص يبقى يستمر تنفيذ العقد السابق، لكن ابتداء من تاريخ نزول الآية لا يجوز أن يتعاقد اثنان على أن أحدهما يرث الآخر. خلاص بعد نزول الآية ليس هناك تعاقدات على الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى حدد المواريث وجعل الميراث من نصيب الأقارب. ولكن هناك البديل الشرعي اللي هو مسألة الوصية، يمكن إنسان مثلا إذا كان يعني له صديق أو كذا يعزه مثلا ويحب يعني أن يكرمه بشيء مثلا من الميراث بعد موته أو كذا، يمكن أن يكون عن طريق الوصية يوصي له مثلا بمبلغ من المال إذا مات، إذا كان له مال كثير وكذا يمكن أن يوصي لبعض أصدقائه أو كذا بشيء، لكن لا يجوز أن يعقد معه معاقدة على أنه يستحق نصيبا في الميراث، لكن ممكن أن يكون عن طريق الوصية. الميراث يكون للأقارب، ولكن الوصية، والوصية طبعا حددها الشرع بأنها لا تزيد عن الثلث، الحد الأقصى لها ثلث التركة، فلا تزيد عن الثلث، لكن يمكن أن يوصي له يعني 1% 2% 3% كذا من تركته، بحيث لا تزيد عن ثلث المال، فهذا يكون بالوصية. وأما العقود السابقة قبل نزول الآية فعلى الرأي الأول أنها لا تزال مستمرة. الرأي الثاني في تفسير الآية قالوا لا، إن هذه الآية نسخت حتى العهود السابقة، نسخت حتى العهود السابقة، يعني حتى العهود السابقة والمعاقدات التي كانت بين الناس بين المهاجرين والأنصار بعضهم يرث من الآخر، حتى هذا صار ملغا، ومن تاريخ نزول الآية ألغيت كل المعاهدات السابقة وأصبح الميراث للأقارب فقط. فبناء على التفسيرين نستطيع أن نفهم هذا الجزء من الآية، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. الفريق الأول قال والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني المعاهدات القديمة استمروا عليها، استمروا عليها. إذا كنت عاهدت شخصا أنك إذا مت يأخذ مثلا ربع ميراثك أو نصف ميراثك أو نسبة كذا من الميراث قبل نزول الآية الكريمة، وطبعا هذا في حق الصحابة يعني في زمنهم، فآتوهم نصيبهم، أعطوهم نصيبهم، مستمروا على العهود القديمة، ولكن الجديد لا لا لا, لا تبدأوا عهودا جديدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني يقول والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، يعني انصروهم وانصحوهم ويعني استمروا في المعاهدات اللي هي المعاهدات المعنوية، يعني النصيحة والنصرة ومثلا والإكرام وكذا. إذا كان بينك من شخص مثلا معاهدة أن تعطيه حصة من الميراث، لا تعطيه الميراث، ولكن بدلا منه يعني انصره وأيده وساعده مثلا وقت الحاجة وكذا، واستمر يعني معه في هذه المعاهدة، بمعنى استمر في نصرته ونصيحته وإكرامه ومساعدته يعني عند الحاجة وكذا، ولكن لا تعطيه شيئا من الميراث. وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما، يقول يعني والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، قال من النصر والرفادة. الرفادة هي المساعدة المادية يعني أو كذا عند الاحتياج، والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له، يعني يمكن أيضا فآتوهم نصيبهم، يعني يمكن عن طريق الوصية أوصي له وصية في حدود الثلث لا تزيد عن الثلث، لكن ذهب الميراث. يبقى إذن ابن عباس رضي الله عنه يرجح أن حتى المعاهدات السابقة نسخت، حتى المعاهدات السابقة نسخت ولكن إيه؟ فآتوهم نصيبهم، يعني أوصوا لهم بشيء أو يعني أكرموهم وساعدوهم مدة حياتهم. طيب، وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: كان الرجل قبل الإسلام، كان الرجل قبل الإسلام يعاقد الرجل يقول: ترثني وأرثك. قال: ترثني وأرثك. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام. فنسختها هذه الآية: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. يعني يقول إن إيه؟ إن كان الناس قبل الإسلام يحصل بينهم إيه؟ معاهدات، يعاقد الرجل الرجل، يعقد بينه وبينه عقدا ومعاهدة: ترثني وأرثك، إذا مت قبلك فأنا إيه؟ فأنت ترثني، وإذا مت قبلي فأنا أرثك. فكان بينهم معاقدات من هذا القبيل، وكان بينهم أحلاف أيضا، والأحلاف هذه يعني برضو مجموعة يتعاقدون فيما بينهم ويتعاهدون على شيء. الأحلاف هذه كانت إيه؟ نوعان، يعني نوع اللي هو المحالفات على أشياء مادية مثل الميراث، ونوع آخر أن مثلا يتعاقد مجموعة على أن ينصروا المظلوم أو يعينوا المحتاج أو شيء من هذا القبيل، يعني على بعض الأعمال الخيرية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حلف في الإسلام، قال: لا حلف في الإسلام، أو يعني قال: كل حلف كان في الجاهلية أو عقد أدركه الإسلام فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد أو ولا حلف في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الأحلاف اللي كانت في الجاهلية الإسلام يزيدها شدة، ولكن بعد مجيء الإسلام فليس هناك إيه؟ أحلاف جديدة، ولكن الأحلاف السابقة يزيدها الإسلام شدة. قال: ثم نسختها هذه الآية. إذا هنا يمكن أن يحمل الحديث يعني الشريف أن الأحلاف التي كانت في الجاهلية يزيدها الإسلام شدة، أن الأحلاف اللي هي حتى لو كانت على المعاملات المالية، الأحلاف التي فيها الإرث، أن هذه أيضا يزيدها الإسلام شدة، وكان هذا فترة مؤقتة، ثم نسخت بهذه الآية الكريمة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فهذه الآية يعني بيّنت أن الأقارب يعني بعضهم أولى بالميراث من بعض، وأنه أي حلف كان فيه يعني أن شخصا ما يرثك وهو ليس من أقاربك، فهذا الحلف يعتبر ملغا بالإسلام، يعتبر ملغا بمجيء الإسلام. طيب، هنا مسألة يعني، طيب ما حكم يعني أن يتعاون مثلا مجموعة من المسلمين ويتعاهدون فيما بينهم مثلا على عمل معين من أعمال الخير أو كذا، مثل يعني الجمعيات الخيرية مثلا، تنشأ مثلا جمعية خيرية، مجموعة من الناس يتعاهدون فيما بينهم على مثلا مساعدة الفقراء أو على طعام المساكين أو على نشر العلم الشرعي، أو يعني أو الدعوة إلى الله أو كذا، يعني أي جمعية إسلامية أو كذا، يعني غرضها المساهمة في عمل من أعمال الخير، فالصحيح أن هذا لا يمنع منه، وهذا يكون داخلا في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا ليس مثل الأحلاف الجاهلية، لأن الأحلاف الجاهلية كان يعني فيها يعني الأحلاف الجاهلية غير هذا النوع، هذا النوع داخل في التعاون على البر والتقوى. والأحلاف الجاهلية كما ذكرنا كان بيكون فيها تعهدات مادية واستحقاق يعني للميراث وكذا، ولكن التعهدات الإسلامية على عمل من أعمال الخير فإنها يعني ليس فيها شيء من هذا القبيل. وكذلك أيضا التعاون يعني في الإسلام يكون يعني متى ما رأى الإنسان المصلحة في الاستمرار في هذا في هذه المجموعة، يعني ليس شيئا مؤبدا مثل مثلا الأحلاف الجاهلية يكون يعني عار، هو يعني ينسحب منه حتى لو مثلا أهل الحلف يعني ظلموا أو حتى لو جاروا أو كذا يعني كان إيه أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، خلاص مجموعة تعاقدوا مع بعض، فلا بد أن يكون معهم بالحق وبالباطل ومعهم في الخير وفي الشر وكذا. لكن في الإسلام التعاون يكون على البر والتقوى فقط يعني. فإذا كان مثلا إنسان انضم إلى جمعية خيرية مثلا غرضها مثلا مساعدة المحتاجين وكذا، وبعدين وجد مثلا أن هذه الجمعية مثلا انحرفت عن مقصودها أو صارت يعني لا تؤدي غرضها، أو أن هناك مثلا مجموعة أخرى يعني أنسب منهم أو أحسن أنه ينضم إليه، فليس هناك حلف في الإسلام بمعنى أنه خلاص يعني أصبح يعني مقيدا مدى الحياة ما يستطيع أنه يتركه. بالإمكان إذا رأى يعني غيرهم خيرا منهم أن يستقيل مثلا من هذه المجموعة وينتقل مجموعة أفضل، أو يجد أنه يستطيع أن يتعاون معهم على الخير بطريقة أفضل أو كذا. فيعني طالما الأمر كان فيه يعني تعاون على البر والتقوى وتعاون على الخير، فهذا مما يعني حث عليه الشرع ولا ينافي الأحاديث السابقة. طيب، وبالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم في يعني بعض هذه الأحلاف الجاهلية، لكنه حلف كان على الخير، يعني حلف كان على الخير، وذلك أن مجموعة من عليكم السلام ورحمة الله مجموعة من فضلاء قريش يعني كانوا قد اجتمعوا في دار الندوة، ويعني وضعوا جفنة من الطيب، جفنة زي يعني إناء كذا كبير فيه مسك يعني أو طيب وكذا، وغمسوا أيديهم فيه، وحتى لذلك سمي حلف المطيبين، حلف الإيه المطيبين، يعني وضعوا أيديهم في يعني هذا إناء كبير كذا فيه طيب، ووضعوا أيديهم في الطيب وتعاهدوا فيما بينهم على نصرة المظلوم وإعانة المحتاج، وأنه يعني لا يأتي أحد يعني غريب عن أهل مكة ويكون له حق عند واحد من أهل مكة إلا ساعدوه في الحصول على حقه. وكان يعني سبب هذا الحلف أن رجلا يعني كان له مال عند أبي جهل، وأبو جهل كان رجلا يعني جبارا طاغيا من طغاة مكة، وكان رجل يعني غريب عن أهل مكة، وكان باع بضاعة لأبي جهل وكذا، وأبو جهل لم يعطيه الثمن. وبعدين جاء الرجل يعني قدم على مكة ليتقاضى يعني ثمن البضاعة، فذهب إلى أبي جهل فاستهزأ به وسخر منه وكذا، ولم يعطيه حقه وظل الرجل، فبدأ يكلم الناس يحاول يعني كل ما يشوف حد يقول أنا ليا فلوس عند أبي جهل، وأبو جهل مش عايز يديني فلوس، فكل الناس تتهرب منه يقول له ماذا نصنع لك عند أبي جهل وكذا. وبلغ حتى من سخرية أبي جهل يعني قبحه الله وكذا أنه يعني زهق، قال للرجل يعني اذهب إلى محمد أو أن بعض المشركين أو كذا قالوا له اذهب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وكذا، يعني له جاه عند أبي جهل، استغلوا أن الرجل يعني غريب عن البلد وكذا، له محمد يعني أكثر واحد يعني له يعني وجاه عند أبي جهل وكذا، لما يروح يكلم لك أبو جهل هيدي لك حقك وكذا، استهزاء يعني بالرسول صلى الله عليه وسلم، ويعلمون أن أبا جهل عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مع الرجل، وذهب الرجل ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه إيه، قال إن الناس قالوا لي أنك يعني ممكن تجيب لي حقي من أبي جهل أو كذا، فذهب معه النبي صلى الله عليه وسلم وطرق الباب على أبي جهل وقال له أعطي الرجل حقه. فجعل الله سبحانه وتعالى فوق النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأنه يعني فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه رأس بعير يعني مفترس يعني فاتحا فكيه، كأنه يريد أن يهجم على أبي جهل وكذا، يعني أراه فأفزعه، فجعل يقول يعني نعم يا أبا القاسم أو كذا، ودخل البيت وأحضر المال ودفعه للرجل أو كذا. المهم أن كانت هذه المواقف يعني تحصل، وكان الرجل يعني الذي يعني لم يأخذ حقه كذا كان وقف وصاح يعني في مكة وقال يعني يا أهل مكة وكذا يعني ما لكم يعني لا تنصرون المظلوم وكيف يعني يضيع صاحب الحق يعني عندكم والواحد يكون له حق عند واحد فيكم وتضيعون حقه وكذا. فالمقصود أن اجتمع يعني مجموعة من فضلاء مكة واتفقوا فيما بينهم، كان منهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان هذا قبل الإسلام، وقالوا أن يعني نتعاون فيما بيننا على أنه أي شخص يعني غريب أو كذا وله حق عند واحد من أهل مكة أن ننصره جميعا ونقف في صفه ونساعده حتى نستخلص له حقه، وأي إنسان مظلوم يأتي يشتكي إلينا وكذا ونساعده في إنصافه ممن ظلمه وكذا. فكان هذا حلف على الخير فاشترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحلف يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال كل حلف كان في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة، وما يسرني أن لي حمر النعم وأني نقضت الحلف الذي كان في دار الندوة. كذلك قال صلى الله عليه وسلم شهدت حلف المطيبين وأنا غلام مع عمومتي، فما أحب أن لي حمر النعم وأني أنكثه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شهد حلف المطيبين، قصة حلف المطيبين دي كانت قبل إيه؟ قصة لما النبي صلى الله عليه وسلم جاب المال للرجل من أبي جهل. فالمقصود النبي صلى الله عليه وسلم دخل في هذا الحلف واستمر عليه بعد الإسلام، بعد الإسلام استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يدل على أن المعاهدات على الخير يعني لا بأس بها في الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو دعيت إلى مثله لأجبت، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، يعني لو دعيت في الإسلام إلى يعني اتفاقية على نصرة المظلوم وإعانة المحتاج وكذا لأجبت إلى هذه. إذن هذا يفهم منه أن المعاهدات على الخير والتعاون على الخير في الإسلام أنه لا بأس به، ولكن النظام الإسلامي غير النظام الجاهلي، ليس له يعني قانون الجاهلي. الجاهلية كانوا إيه؟ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما ويتعاهدون يعني على يعني على كيفية يعني مخالفة لطريقة الإسلام. ثم يقول الله سبحانه فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا، يعني الله سبحانه وتعالى يعني شهيد يرى ويسمع هذه التعاقدات وهذه الأحلاف، وهو سبحانه وتعالى يعني شهدكم وأنتم تتعاهدون هذه العهود، وعليكم أن توفوا بها وأن تلتزموا بها في ضوء يعني ما ذكرناه يعني وشرح. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. طيب قوله تعالى الرجال قوامون على النساء، الرجال قوامون على النساء، القوام هو الايه؟ الأمير أو الرئيس أو الكبير أو الحاكم، فهذا معنى الايه؟ القوام. القوام يعني الأمير أو الرئيس أو الكبير أو الحاكم أو المؤدب أو كذا، فيقال قوام أو قيم. فالرجال قوامون على النساء أي الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجه. وطبعا مقصود على النساء هنا يعني على الزوجات، يعني الرجل قيم على ايه؟ على زوجته. لكن طبعا مسألة حقوق المرأة وكذا، ان المرأة يعني قد تكون اما مثلا في الاسلام، والام هنا لها حقوق على ابنائها وهم رجال، يعني ليس بالضرورة ان حقوق المرأة اقل من حقوق الرجل في الدنيا، لا، يعني المرأة قد تكون مثلا اما، والأم هنا هيكون حقها على أولادها أعظم وأكبر، وفي المقابل قد تكون المرأة زوجة، فهنا يكون الحق للرجل على المرأة في هذه الحالة. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الأسرة، لأن الأسرة مثل مجتمع مصغر، ويعني أي مجتمع أو يعني مجموعة من الناس ليس لهم كبير يرجعون إليه، يكون الأمر فوضى، ولا يمكن أن يكون للأسرة الواحدة يعني رئيسان، لا يمكن أن يكون للأسرة الواحدة رئيسان. ولهذا الأسر التي تكون فيها المرأة مسترجلة ويعني ولا تطيع زوجها ولا يعني تعترف بقوامة الرجل عليها تكون أسر فاشلة، لا يمكن تكون أسر فاشلة، وتنتهي عادة بالطلاق. المرأة التي تكون يعني مسترجلة ويعني لا تطيع زوجها ولا تعترف بأن الزوج له حق عليها وأنه يأمر فتطيع وكذا، تكون أسرا فاشلة وتنتهي عادة بالشقاق والزواج وتيتيم الأولاد ومشاكل عديدة. ولكن الله سبحانه وتعالى وهو العليم بخلقه يعلم سبحانه وتعالى أن صلاح الأسرة في أن يكون لها رئيس وكبير يأمر ويطاع، وبقية أفراد الأسرة يكونون مطيعين له فينصلح حاله، يصبحون هذا المجتمع له كبير واحد ورئيس واحد، والكل يرجع عند الاختلاف إليه ويتبع قوله، فتكون الأسرة يعني مستقرة وتكون أسرة ناجحة. قال سبحانه: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم يعني الخلافة النبوة اختصها الله تعالى بالرجال، والملك الأعظم يعني الخليفة في الإسلام لابد وأن يكون رجلا، لقوله صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، رواه البخاري. قال: وكذا منصب القضاء وغير ذلك. يعني هناك أشياء اختصت بالرجال، المناصب يعني القيادية، الخليفة والأنبياء والقضاة، فهؤلاء لا يكونون في الإسلام إلا رجالا، والله سبحانه وتعالى هو العليم بخلقه، أن الله سبحانه وتعالى يعني خلق الرجال وخلق النساء ويعلم ما يصلح لكل نوع من الخلق. فطبيعة خلقة النساء يعني أن المرأة يعني عندها جانب العاطفة تغلبه على جانب العقل، تغلب جانب العاطفة على جانب العقل، وهذا لا يتناسب مع القيادة، القيادة تحتاج إلى حزم وإلى يعني حسن سياسة وتدبير وكذا، وقد جعل الله سبحانه وتعالى هذا الأمر لتجاهه. قال: وبما أنفقوا من أموالهم، سبب تفضيل الرجال على أو سبب قوامة الرجال على النساء يعني أمران، الأمر الأول هو يعني يعني ما أودعه الله سبحانه وتعالى في خلقة الرجل يعني وخلقة المرأة، والأمر الثاني مسألة النفقة من أسباب القوامة، أن الرجل هو الذي ينفق على امرأته من المهور والنفقات والكلف التي أوجبها الله عليهم لهن في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني هذه القوامة يعني فيها تكليف أيضا، ليس تشريفا كده بدون تكليف، لا، القوامة فيها تكليف للرجل بأنه هو المكلف بالإنفاق على امرأته، المرأة ليس عليها أن تنفق شيئا، وجميع مصاريف البيت من أجرة السكن ومصاريف الطعام والشراب وملبس المرأة وكذا والإنفاق عليها بالمعروف، هذا كله واجب على الرجل، ولم يجعل الشرع على المرأة شيئا من النفقة. والمهر أوجب الله سبحانه وتعالى على الرجل عندما يتزوج المرأة أن يعطيها مهرا، وفي المقابل جعل الله سبحانه وتعالى له القوامة عليه. طيب، قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: الرجال قوامون على النساء، قال يعني أمراء، قوامون على النساء يعني أمراء على النساء، يعني مثل الايه الامير والرعيه، الرجل هو الايه الامير على زوجته وعليها ان تطيعه. قال: عليها ان تطيعه فيما امرها به من طاعته، وطاعته ان تكون محسنه الى اهله حافظه لماله، هكذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، يقول الرجال قوامون على النساء يعني الرجال امراء على النساء، والمراه عليها ان تطيع الرجل فتحسن إلى أهله وتحفظ ماله، تحسن إلى أهله يعني لا تفعل كما يفعل بعض النساء من أول يوم في الزواج، تبدأ مكائد لأم زوجها وأخت زوجها وكذا، وتبدأ تحاول يعني تضع هدفا يعني أساسيا أنها يعني تفصل زوجها عن أهله وتباعد بينه وبينهم وكذا، وهذا ليس من يعني مما يرضي الله سبحانه وتعالى أن تكون يعني متسببة في قطيعة الرحم، وهذا ليس من حق زوجها عليه، فمن حقها أن تحسن إلى أهله وأن تحتمل من أمه كما تحتمل من أمها، يعني تعتبر أم زوجها كأنها أم لها، ومثل ما تحتمل من أمها إذا احتدت عليها يوما أو أغلظت عليها في القول أو كذا، فعليها أن تحتمل منها مثل ما تحتمل من أمها وتتغاضى عن هذا. طيب، قال الحسن البصري: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها أنه لطمها. امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تستعديه على زوجها، يعني تشتكي أن زوجها لطمها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القصاص. يعني هذا قبل نزول الآية الكريمة، النبي صلى الله عليه وسلم قال القصاص، يعني إذن يعني من حقك أن تلطمي زوجك كما لطمك. فأنزل الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء فرجعت بغير قصاص. وفي رواية أخرى نفس القصة، يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أردت أمرا وأراد الله غيره، أردت أمرا وأراد الله غيره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر أراد أن المرأة يعني تقتص من الرجل، إذا ضربها ضربة يكون من حقها أن تضربه مثلها وكذا، لكن أنزل الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، فبينت أن المرأة لا تقتص يعني من زوجها إذا يعني لطمها أو ضربها أو كذا. طيب، قال سبحانه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب. فالصالحات يعني الصالحات من النساء قانتات. ما معنى قانتات؟ قال ابن عباس وغير واحد: يعني مطيعات لأزواجهن. فالصالحات قانتات يعني مطيعات لأزواجهن. حافظات للغيب أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. إذن وصف الله سبحانه وتعالى صفة المرأة الصالحة. من هي المرأة الصالحة؟ هي المطيعة لزوجها التي تحفظ زوجها في غيابه في نفسها وماله. في نفسها يعني يكون زوجها مطمئنا من جهتها أنها لن تستغل غيابه فتكلم رجلا ولا تخالط الرجال أو كذا، أو تحادثهم بوسائل يعني الاتصال المختلفة أو كذا يعني من ورائه، لا يكون آمنا يعني لامرأته، مطمئنا يعني عليها يعني من جهة عفتها، وتكون يعني حافظة له بالغيب في نفسها، وكذلك تحفظه في ماله، تحفظه في ماله فيترك معها ماله وهو آمن مطمئن أنها لن تبدد ماله ولن تأخذ منه شيئا بغير إذنه. بما حفظ الله يعني بحفظ الله سبحانه وتعالى. مما جاء في معنى هذه الآية الكريمة حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. يقول صلى الله عليه وسلم: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، إذا نظرت إليها سرتك، وهذا يعني لاعتنائها بالتزين يعني لزوجها وأن تظهر أمامه في أكمل مظهر، لأن كثيرا من النساء يعني هداهن الله كذا، تكون مثلا إذا خرجت مثلا في زيارة لصديقاتها ولا في حفلة ولا كذا تتزين وتتجمل وتلبس أحسن الثياب وتتعطر وكذا، وبعدين إذا كانت مثلا في بيتها وكذا لا تعتني بمظهرها ولا يعني وكذا، وهذا يعني مخالف ما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم. قال إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. وروى الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فإذا هذا باب عظيم للأجر فتحه الله سبحانه وتعالى للنساء. أمور أربعة وهي يسيرة بحمد الله سبحانه وتعالى، فقط أنها تحافظ، مطلوب منها أربعة أشياء: أن تحافظ على الصلوات الخمس، وتصوم رمضان، وتحفظ فرجها، وتطيع زوجها. فإذا فعلت هذه الأمور الأربعة قيل لها إيه؟ ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. وهذا يبين يعني منزلة حفظ الزوج، منزلة طاعة الزوج والقيام بحقه، وأن هذا من أعظم الأعمال، يعني من أفضل الأعمال في حق المرأة، وهو أفضل من نوافل الصلاة ونوافل الصيام. يعني بعض النساء تهمل في حق زوجها مثلا، ومثلا تريد أنها تتطوع بصيام يوم نافلة أو بقيام ليلة أو تلاوة قرآن أو كذا، وهي لا تعلم أن طاعتها لزوجها تعدل ذلك كله، وأجرها يكون أعظم من كثير من نوافل العبادة. طيب نتوقف إن شاء الله اليوم عند هذا الموضع، ونواصل شرح الآية الكريمة في الدرس القادم بإذن الله تعالى. في سؤال أو شيء؟ كان الأخت تسأل عن الولي، عن المرأة إذا أرادت أن تتزوج هل الأب والأم جميعا يكونان يعني وليا؟ فالجواب كلا، الأم ليس لها في الولاية شيء، الأم ليس لها في الولاية شيء، الولي هو الأب، الولي هو الأب. فإذا لم يكن الأب موجودا، إذا كان الأب متوفى يكون الولي الجد اللي هو أبو الأب، يكون ولي أبو الأب. إذا لم يكن موجودا أو كان كافرا، يعني إذا كان إذا لم يكن موجودا أو كان يعني دينه غير الإسلام، تنتقل الولاية بعد ذلك إلى الأخ، أخو الزوجة، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم. إذن إيه الترتيب؟ أبو المرأة، ثم أبو أبيها، ثم أخوها، ثم ابن أخيها، ثم العم عمها، ثم ابن عمها، ثم ابنها إذا كان لها ابن كبير، إذا كانت المرأة يعني كبيرة وعندها ابن يعني عمره 15 سنة أو أكثر أو كذا، أو يعني ابن بالغ يعني، ففي هذه الحالة ابنها يكون إيه وليا، ويكون ترتيبه آخر إيه ترتيب بعد ابن العم. إذا لم يوجد أي واحد من هؤلاء خلاص يبقى ولي، تولي أمرها يعني رجلا من المسلمين. الأصل أنه يكون القاضي المسلم، إذا كان في بلد إسلامية يكون القاضي يعني هو وليها. إذا لم يوجد القاضي، إما يعني من يقوم مقام القاضي كأئمة المساجد وكذا، يعني يقومون مقامه في حالة عدم وجود يعني دولة إسلامية، أو تولي أمرها رجلا من المسلمين يكون وليا لأمرها، إذا كان يعني كل قرابتها كفارا أو كلهم أمواتا أو كذا، فتصبح يعني ولايتها إلى رجل من المسلمين، فأولئك الأولياء. لكن الأم ليس لها شيء في الولاية نهائيا، يعني الأب لو أراد أن يزوجها من رجل معين يرى أنه كفء لها وكذا، والأم رافضة، أمها رافضة، لا اعتبار برأيه، الأب هو الذي له الولاية. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.